أمر والديك، أمر الأم يعني الوالد اللي اختار ذات الدين، والوالدة والأم قال لها وأهلها ولأهلها وذويها قال لهم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. هكذا إذن هذه واحدة. ثانيا وكذلك توجيه الوالدين، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدين الوالدين إلى حسن اختيار الأسماء. حتى كي تسمي وليدك سميه اسم مليح، لأن الاسم عنده مدلول على المسمى، الاسم عنده تأثير على المسمى، الاسم كذلك عنده تأثير على ذاك المسمى به هذاك الشخص. فممكن شحال واحد يقول له شوف أنت اسمك كذا ولكن فعلك مناقض، تنتمي مسكين ممكن يتنبه ويندم ويعاود يراجع نفسه ويرجع ويقلع عن الشيء اللي داره. علاش؟ لأنه تلقاه اسمه محمد ويخدم خدمة جون بول، تقول له يا حبيبي هذا ما يصلح، تقول له يا أخي باباك لما توس ولما سمك محمد يعني على مشيد أنكم تذكر اسمه تقول علي صلى الله عليه وسلم، إنما إذا حبيت تصل تقول على رسوله الصلاة والسلام، باش ما يظلوش الناس باللي هذا المسمى هو كذا هكذا ولا لا، إنما دائما صح. فيقول أنت باباك لما سمك عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عمر ولا كان يتوسم فيك يا أخي، هذا يتوسم فيك الخير ويعمل أنك تكون كذلك إذا ما تخيبش ظن والدين. يعني حتى في التسمية في الوالدين إلا كنت يعني هذا ابتداء وانطلاقا يعني تختارون الأسماء الحسنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة يحسنها. يجي واحد ما باباه غلطان ما يعرفش ولا ما أدري كيف سماه اسم مش مليح، والله بعض الإخوان سامحوني نفتح قوس، بعض الإخوان يسألك يا شيخ وش معنى هذا الاسم، حبيت نسمي وليدي هكذا، قلت له انت ما تعرفش حاب تسمي، رحت قاع الأسبانيا تعرف أسماءها معانيها الحسنة وتعرف مدلولاتها الشرعية وتعرف شرعيتها، ترايح لي ليلو نبحت له ليلو قولي له هذا مش فضلنا عن كذا وكذا غلط. إذن ولهذا يعني قلنا كذلك توجيه الوالدين إلى حسن اختيار الاسم للابن للاسم الحسن له مدلول كما قلنا. كذلك الأمر الآخر شوفوا الآداب، يعني هذه بحر العقيقة، هذه العقيقة التي لها أثر طيب على الأطفال، وهذا أيضا يدل على عناية الإسلام بالشباب هكذا ما شاء الله أول نشأتهم. وكذلك من عناية الإسلام بالشباب يعني الاهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التمييز. غير يبلغ ولدك سن التمييز ما شاء الله ويعقلون ما يسمعون ويدركون ما به يخاطبون وما يرونه مثلا يعرف ما شاء الله، فثم تبدأ تلقنه وتوجهه. ولذلك مروا أولادكم وهم أبناء 7 واضربوهم عليه وهم أبناء 10 هكذا 10 سنين، أي وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. خلاص الولد عاد يعرف الحركات والكلمات والهيئات والحالات، كل هذه الأشياء عندها مدلولات ودلالات. فإذا ينبغي تخلوا الولد ما يختم غير حاجة مليحة وما تحثوه غير حاجة مليحة وما تلزموه غير حاجة مليحة وهكذا دواليك. وكذلك إذا هذا يدل إذا على التطور معهم بتطور أعمارهم، لأن ذلك مؤثر فيهم. وصح هذا مؤثر فيهم، دائما تذكروا الحديث فأبواه، الولد كيف ينشأ على أي شيء يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هم يعني إن شاء الله يقوموه ويربيوه مليح وينشئوه مليح ويعلموه مليح، ولا هو السبة والسبب اللي الولد يعود ينشأ مش مليح، يعود ينوض بطريقة مش قويمة، يعود متحلي أو متخلق بأخلاق أو بصفات وخلال رذيلة وفاسدة ومش مليحة. إذن الوالدين وهذا مما يدل على الاهتمام كذلك بأمر الشباب ما شاء الله. فنرى مثلا أن الشارع أمر أن يرعى ويعتني وأن يقوم وأن يهتم كذلك وأن يرد الجميل بل أن يبر والديه. وإنما إذا أدرك الكبر أحد والديه أو كلاهما آنذاك لا يعاملهما إلا معاملة حسنة ولا يسمعهما. هذه اللي تعرفوا للولد كيف نشأة الولد، معناه يا حبيبي أنت كي ربي تريد هذه الأشياء هذه كي يكبر راك نشأة نشأة مليحة، ما تخافش بإذن الله ما تخافش. لو مد هذا كيما يقولوا الناس وما عادي راك لقنت وربيت ونشأت ونضت وكبرت على الطاعة الله يبارك على على على العبادة على الصلاة. لما يكبر ما يسمعش كلمة ماشي مليحة، لما غير يبدا يحس بالقوة ويوصل سن المراهقة ما يعاملش المعاملة المليحة، فضلا عن كونه يعطيك لكمة ماشي مليحة أو كلمة ماشي مليحة، لا بالعكس بالعكس يقول كلمة طيبة وتلقى يبدا بيك بالولاده مثلا إذا اقتضى الأمر مثلا التقديم مثلا تلقى يبدا بيك بالنفسه يحس بهذا الشيء ما يقول لك أوف ما ينهرك بل يتفكر يوم كان صغيرا شحال سبب لك المتاعب وانت كنت تعتبره من اعز المكاسب من اعز ما كسبت وذريتك واولادك. هو ولو يبكيك انت تضحك، لما يبكي تبكي اكثر منه، لما يمرض تمرض اكثر منه. فهذا الانسان يرد الجميل يقول وش يقول؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ندعو لهم بالخير ونسعى لهم بالخير وفي الصلاح، لأنه كانت نشأتهم أو تنشئتهم وتربيتهم لي تربية قويمة تربية صحيحة هكذا. إذن ولهذا عباد الله نجد عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار حتى ماذا بنا الرسخ، وهذا كما قالوا الإخوان ترسيخ هذه الأخلاق والقيم. صح لاحظت احنا فيما بيننا ساعات نشوف واحد من ابنائنا ياكل بشماله ما تنهاش ولا لا، لاحظت بعض المره لاحظت قلت لعل الوالد يتنبه، فحتى نبهت الوالد يا فلان والله ايه الوالد الشيخ ماشي والد انت اللي غلفته ماشي ولدته، لو كان وجهته الوالد يتوجه باذن الله. يعني معناه ما نقولش استهزاء انما نقولوا يتهاونوا او يستخفوا بهذه الاشياء، لا إذا اقتربوهم ما تقولوش هذه جزئيات ولا هذه الشكليات، لا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم رغب أمته تربية حسنة من أدق الأمور إلى أجلها من يعني قليلها وكثيرها، سبحان ما نقولوش هينها وعظيمها، لا. هو قال الرجل هذا قال كما قال يعني اليهودي هذا اللي قال لسلمان قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. وش قالوا سلمان مثلا وش هو سلمان؟ قالوا أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بميامننا أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة نهانا نهانا نهانا. يعني سبحان الله انتم معناش امه ملتزمه امه منضبطه امه وقاقه عند الحدود امه مشاءه مع النصوص امه تطيع ربها امه تستجيب لامره. نعم وكذلك جعلناكم امه وسطا اي خيارا واذونا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا عباد الله من بين وجوه الشواهد نذكر هذا اختصار من الوقت يمشي توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب، وكان كثيرا ما يوجهني نعطي أمثلة فقط أمثلة نذكر بعض الأمثلة. مثال كما روى الترمذي في سننه منها رواية أنس الصنعاني ونجد كذلك رواية أحمد بن باختصار روى الترمذي عن ابن عباس أبي العباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له يا غلام، شايفين كلمة يا غلام وش تعني؟ تعني بلد فرض صح؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها.

أنت شايف لما الإنسان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أنت شايف الإنسان لما يعي هذا الشيء يعقله ويذكره ويتأثر به ويتغير به ما شاء الله ويتعلق به كذلك ما شاء الله. ولهذا قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ألمت به مصيبة لا ملجأ ولا ملجأ كما في حديث البراء بن عازب حديث دعاء النوم ولا لا يتعلم شكون يلجأ إليه الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. من الذي ينجيك؟ الله ليس غيره سبحانه وتعالى. الرجل خلاص ما كانش يستجيب لله والآن ضاقت به السبل وألمت به المصيبة يا رب يا رب يا رب إني صاص مش يقول فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. شايف يا إخوان شوفوا ذلك التعليمات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله في حقوقه في عهوده في أوامره في نواهيه ليش اللي هك عليه ربي ما تجتنبه الشيء اللي أمرك به ربك تيه وفعله وفي بالعهد تاع الله قم بالواجبات اللي أوجبها عليك كذا وكذا وكذا احفظ الله يحفظك ما تخاف الثمرته ويحفظك في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي شؤونك في دينك في دنياك يا عبد الله احفظ الله شديده تجده تجاهك. لما أنت النبي صلى الله عليه وسلم سامحوني لو شعلت طول في بعض العناصر من باب إن شاء الله التعبير اللي نرجو منه التأثير التأثير والتغيير بإذن الله. أنت شايف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اتق الله حيثما كنت شوفوا لي حيثما كنت زين ما تقدرش ولو تتق الله حيثما كنت تغلط تذنب تعصي تسيء هذا هو الإنسان فاستقيموا إليه واستغفروه يا أخي هكذا ولا لا قد ما تطيع تغلط لكن لما تغلط ما تقولش ما وش عليه لا ثم تبادر وتسارع إلى التوبة والأوبة إلى الله والاستغفار والإنابة إليه وأتبع السيئات الحسنة تتبعه. لكن شاهدوا أنا حبيت الشاهد لما قال حيث ما كنت حب يقول وش هي التقوى شوفوا منيح لما قالوا احفظ الله يحفظك احنا هذا اللي حابين نعرف التوجيه تاع الخلق الحسن اتخلق مع الله أعرف باللي ربك راه يشوف فيه يعني يراك ربك يراك ربك يراقبك ما نستحي من الله ما تعصيش ربك سبحانه يحاسبك يعلم شنو تديره يتعلم راح تتعلم الطاعة وتعلم الالتزام وتعلم الاستقامة وتعلم الإخلاص وتتعلم وتتعلم وتتعلم الصدق ما تهفش ماشي كي تكون في الجامع كيفاش وكي تكون برا الجامع وعلاش لا غلط ما ماذا بيناش يقولوا لك ماذا بينا ما شاء الله كي ما تكون في الجامع تكون خارج الجامع هذا هو المسلم. وش هي التقوى إذن شو مليح هذا ما قال قالوا التقوى كما عرفوها العلماء لأنه قالوا اتق الله حيثما كنت قالوا التقوى عرفها العلماء ماذا بينا نستحضروها ماذا بينا نستحضروها ونستصحبوها يعني استدامتها يعني استصحابها دائما حيثما ذكرنا التقوى نذكر تعريفها ونذكر معالمها ونذكر خصائصها ومقوماتها ونذكر ضوابطها وقواعدها وقوائمها حتى يعرف نعرف التقوى على حقيقتها لأنه كان بعض الناس ما عرفوش التقوى كي تقولوا اتق الله يزعف لا تقول محبس راك تزعف على حاجة لذلك تفرح منها ما تزعفش أفرح بالتقوى ازعف على حاجة أخرى لكن الجهل الذي خلاك كذلك. فالتقوى إذن هي أن تعمل بطاعته على نور منه ترجو ثوابه وتجتنب معصيته أي تحذر تتقي تكف تهرب تسد الذرائع تضرع يعني الأشياء اللي توصلك إليها أو تتقي الأشياء اللي توقعك فيها أو تقول بك وتفضي بك إليها تجتنب. فعلاش على نور من الله ربي اللي نهاني ربي اللي حذرني من ذلك ربي اللي قال لي إياك ربي اللي قال لي كذا إلى فاستجبت لأمري. علاش؟ لأني أخشى عقوبة العصاة أخشى عقوبة غير المطيع غير الملتزمين غير المستجيبين غير المنتثرين لأمر الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذ كذلك قوله لعمر ابن أبي سلمة وربيبة، هكذا لما كان هذا الطفل صغير، لما الطفل صغير تعرف يأكل، هذه الساعات الكبيرة ساعات يتلاحم المكان تاع الدار وياكل وياكل منا ومن هنا ومن هناك ولعله من هنالك كذلك. فتصور الانسان ادب وادب الاكل معناه الاخلاق. وصح يا اخوان، لياكل من مكان مليح ما خلق مليح. تصور غير كي تكونوا هناك مجتمعين على كاس صحن، واحد يجي ياكل ماكلتك تحس في نفسك بلي هذا الرجل طماع، اقل ما تقول عليه طماع، يعني الرجل ما فمليح باش ما يسوءوش الناس فيك الظن، وباش ما يستقبحوش الناس هذاك العمل اللي دير فيه، باش الناس ما يغضبوش وما يتشمأزوش من هذاك التصرف، وباش ما يكونش لعلك ديت لهم حقهم وديت لهم حقهم. فاذا واش النبي صلى الله عليه وسلم الادب اللي علمهم واش قال له؟ يا غلام نفس الشيء، طفل صغير، اولا سمي الله، اي سمي الله على طعامك، كي تجي تاكل بسم الله. مليح تقولوا لاولادكم يا ولد قلت بسم الله، إلى قلب قلتها في قلبي ساعتي، قول قلتها في قلبي وما قالها، قول له عاود قولها باش تربيها عليها، خاطر كان تولف له يعود ويوالف ويستحسن هذاك الشيء وانت تعمل بهذا. قول له لا قولها، قول له اذكرها مليح، هذا حاول ما تبتغي من الشيطان، باش الشيطان هذا يعرف لي هذا السيد غير ما تدورش به والو، هذا الشيطان يلعب به. ما لو قلتها في قلبي قول له يا وليدي قولها بلسانك مليح، قولها بلسانك، خلي اللسان تاعك ياخذ حظه من الخلق الحسن، ياخذ نصيبه كذلك من الكلم الطيب، هكذا. اذا لهذا قال سمي الله على طعامك، زيد وكل بيمينك، رد بالك ما تاكل بالشمال. راك ما رايتم او سمعتم او علمتم امر ذلك الرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل بشماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل بيمينك، قال ذلك الرجل لا استطيع اي لا اقتل. النبي صلى الله عليه وسلم الله يوحي إليه، فعلم بأن ذلك الرجل إنما امتناعه وعدم أكله بيمينه إنما حمله على ذلك الكبر، لا عدم القدرة وعدم الاستطاعة من مرض أو شلل أو مانع آخر، لا إنما الكبر. فقال فدعا به لا استطعت، لا استطعت، فما رفعها بعد ذلك سبحان الله. إذن وكل بيمينك زيد وكل مما يليك. سامحوني نكتة تجيبها لي واحدة مرة 83 وش عليها نكتة. الرجل يعني شوف ساعات التعليق، جاء كنا في ثلاثة صاحب البيت كان عنده مكتبة ما شاء الله، مشيت قلت عنده هذيك الدين لاحق المهم، وجاب القيم تاع المدرسة، عنده مدرسة هذيك من قوشبي قيم قوشبي وقيم تاع مدرسة تاعهم جاء ياكل معنا، قال لما شاف قال حبيت نشوفو، عطانا الشربة بحاسة هذاك تاع الشربة فيه قطعة هذاك تاع اللحم. سي هنا قبض الفرشاة هذيك، قبض يتبع لحمة زوج ثلاثة أربعة خمسة، المهم في لحظات قليلة وجا نايض، جا نايض، جا نايض خلاص، كل اللي زعما كلا صغار هما، أنا قانون، أنا باش ندير له غير ملاحظة، قلت له أكلت كل شيء صراحة، قال وصاحب البيت الزميل هذا قال له بلد قلت لك اللي إما ماشي عارف ماشي مالك ماشي فايق، يعني حب نقول لما قلت له أكلت كل شيء يعني ما تزيش تديرها مرة أخرى مع واحد أخرين، إحنا نفهموك بصح واحد أخر ممكن يبخوك أو يزجروك ولا ممكن ما أدري كيف يفعلوك ولا يطردوك إذا لهذا درت له حاجة وكل مما يليك. يا أخي جاءوا عندك ثلاثة وعندي واحدة نظرة، هذا هو قلت لك وين يا غالي، هذا حظ الله رزق ساقه الله وياه، بصح باش تجيني يعني هذا من حسن الخلق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وكل مما يليك، رد بالك تاكل مما يلي غيرك باش ما تخليش مسكين يغضب ولا ما تخليش كذا وكذا. المهم وهكذا، وهذه التوجيهات اذا قالها لطفل صغير، علاش؟ هو طفل صغير، علاش؟ ليغرس في قلبه ونفسه هذه الاداب والأخلاق القيمة، هذا القيم الأخلاقية، حتى في الطعام كاين قيم وكاين أخلاق وكاين آداب الطعام، في كل شيء، في المشي

شاف الأشياء العجيبة عنه صلى الله عليه وسلم، أشياء يعني خلاته يعني يعرف باللي ينبغي على الناس حتى في مشي حتى في لمسته، يعني ما لمس شيء يعني دباجا ولا حريرا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ولدي شفت الحرير يا أخي ناعم ولين خلاص، يد النبي صلى الله عليه وسلم ألين منه صلى الله عليه وسلم، حتى في مصافحته حتى في لبسته تحس بالنعومة، تحس بهذاك الحس يعني الرقيق هذاك اللي ما يقلقك ما يزعجك ما يغضبك ما شاء الله، بل تتمنى لو كان ما تنحيش يدك من يده، بل ماذا بيك لو كان ما تنحيش يدك من يده. ولهذا كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. اعلموا عباد الله بأن أحسن الناس خلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل تعرفون قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة كما قلنا لما جاءها من يسألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت بل عفوا أقول بدل ما أقول قالت قلت كانت قالت لما جاءوا يسألونها عن أخلاقه وقالت كان خلقه القرآن. يعني تريدون معرفة أخلاق النبي، تريدون معرفة خصاله وآدابه، وتعرفون هديه كيف كان معامل الناس، كيف كانت صفاته، كيف كانت سماته، كيف كان سلوكه، كيف كانت معاملته للناس. اقرأوا القرآن، أخلاقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا أو أخلاقا كما هو متفق عليه. هو عن صعب بن جسامة قال أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم، أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصيح يقول أهديت ولا أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي. طبعا لما ردوا عليه نوعا ما غضب، يعني ليه ما مقبلش مني، إذا فيها حاجة إذا كذا، ممكن بعض الناس يقول احتقرته، ممكن يقول ازدريته، ممكن يقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يخليش حاجة في نفسه، ما يخليش يحزن، ما يخليش يتزع، ما يخليش يسوء به الظن، وما يخليش الشيطان يستغلها يخليه يقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي متواضع، لا غلط. شوف قال فلما رأى ما في وجهي قال رأى علامات الغضب أو كلمات، يعني كون ذلك الرجل انزعج وأحزنه ذلك الشيء أي ذلك الفعل حتى يزيل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، يزيل ذلك الشيء. لما رأى علامات ذلك في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حر، عذرنا رنا حرين سبحان الله العظيم. ولذلك إذن فوكذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال ما من شيء هذا حديث كذلك نوقف عنه ليح ليح. يا إخواني التجار والزبائن وعامة المسلمين رانا نشوفوا المعاملات شوية والله الساعات، أخ سامحوني لأنكم لاحظتوها، أخ ملتحب قميص وأخ ملتحب قميص تلقى يمر عليه ولا يسلم ولا تلاحظ لاحظتها والله لا عمت، يعني كي يقول لي عمت وهذا سبحان الله العظيم. علاش ماشي يعني يكلوا في نفسه كشغل ولا ضغينة ولا يبغضوا ولا ما يتعرفوش، إنما نشأوا مساكن على عدم السلام، نشأوا على شيء اسمه السلام بالمعرفة. كما يدرك الآن الناس كي يعرفوا عن السلم عليه الناس يسلمش عليه، بينما والدينا وجدودنا تذكرون، أنتم ما تذكروش أنا أذكر بكري لا ما تذكرون لأن شرع مزرها مش مقولش ما تذكرش شرع دائما أذكر بكري، يعني قلت من بداية السبعينيات وكلش وأواخر الستينيات تقدر ستينات تقدر كان نشبه والرجل ما مر على قوم إلا ويسلم عليه على من يعرف وعلى من لا يعرف. اليوم الناس بدأت مشي ولات لي مشي ملتزم، وبعدين ولات حتى بعض الناس لا يسلمون على بعضهم. علاش يقولك لا والله ما ردت بالي يا اخي هذاك ماشي معنا فيهم شحناء ولا بغضاء ولا هجر ولا قطيعه، لا انما لان هذا الشيء ارسخ في نفوسهم اعتادوا وآلفوا أن لا يسلموا إلا على بعضهم البعض، فماذا بنا تزور؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، وش قال؟ أغشوا السلام بينكم. فلهذا تصور إن أنت ينبغي أن نعلم كما قال على حيث بن دغداء: ما من شيء، شوفوا مليح، أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مش من حسن الخلق. ردوا بالكم، حسن الخلق كذلك يتحكم الموازين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال، يعني سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. شايفين إلى غير ذلك من كلامه. إن المؤمن كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وغير ذلك من الأحاديث الذي جاءت في ذلك. إذن معناه وباب حسن الخلق والبر والصلة. رقم شفتوا تلقوا ما المحدثين تلقوا والمصنفين يجمعون وجمعوا ورووا في ذلك وساقوا كذلك أحاديث كثيرة ليبينوا للناس أهمية حسن الخلق. يا ودي حتى الشعراء والحكماء يقول الخلق الأخلاق الحسنة، يقول له ردوا إذا فشلتكم الأخلاق الحسنة رأوا المجتمع يكون متماسك ويمشي بإذن الله وما يتفككش وما ممكن ما يتقهقرش وممكن ما يخسرش وما يفسدش. علاش؟ لأنه هذا الروابط وهذا الجوامع ما شاء الله هي قائمة ودائمة وعايمة ما شاء الله. ولكن إذا ضيعت أو إذا أغفلت أو إذا أهملت أو إذا تنسيت جاهلت أو إذا تركت هذه الأخلاق الحسنة، راكم شيئا فشيئا إلا والمجتمع تكم يتردى وينحط ويتقهقر ويتأخر حتى يتفك ولعله ينفجر للأسف الشديد. ولهذا قديما قالوا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. هكذا يقول يعني تلقى صح الأخلاق الحسنة، لما تنظر بالمنظار الشرعي تلقى صح الخلق هذا عنده تأثير الفردي الزوجي الجماعي والأسري والاجتماعي، تلقى يعني آثاره سبحان الله العظيم. قال: سوء معاملة تسبب انقطاع وقطيعة كبيرة، تسبب معركة وحربا كبيرة، تسبب. رقم شفت يقول لك قضية المروحة ولا لا؟ في التالي يقول لك المروحة هو هل فبرك إنما يزعم كيفاش يوسيري زعم يقول مشي خلق، يعني يقول مشي مخلق. هي الحق حب نقول فقط الناس لما يذرعوا بسوء المعاملة، لما يسببوا يقول سوء المعاملة. كون لماذا البروتوكولات والدبلوماسيات وحسن المعاملات ينبغي أن لا يقابل الرسول هكذا، وينبغي أن لا يقابل السفير هكذا، فمن أهان السفير فقد أهان بلده، ومن أهان كذا فقد أهان كذا. كأنه يعطون يقولوا الأخلاق عند اعتبار وهي معيار، بل من العيار الثقيل كما يقولوا. ولهذا قد نقول مشاكل كثيرة تعترض الشباب اليوم. صح، الآن يعرف الشباب حسن الخلق ويعرف قيمته أثره ويعرف منزلته في الدين وأجره وثوابه، ويعرف كذلك عليه تتعلق حياته الدنيوية وحياته الأخروية كذلك، لأنه أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا كما قال. وأبعدهم كذلك شكون؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفكهون، يعني سيئو الخلق. هل الأول يكثر الكلام والثاني يعني ساعات كما انت يشوف الكلمات هذيك اللي يتكلم غير باش كما يقول يعني في كلامه حتى يخلي الناس يتأثرون بكلامه ويبدي تفوقه وكبره عليهم والى غير ذلك وهكذا. إذن معناه هذه كلها تدخل في سوء معاملة الناس وادعاء الرفعة والفضيلة على غيرهم وادعاء التمييز بل التميز على غيرهم من حيث حتى بالكلام، الكلام التشقيق والترقيق وغير ذلك مما يفعله هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب حتى الذي يزيد في الكلام. الموضوع يقتضي كلمتين لما تكسر، يعني استرطار. وش هو الاسترطار؟ الذي يكثر من الكلام من غير فائدة، يعني يزيد على القدر المحدود، مطلوب كذا انت تزيد كذا. فحتى العلماء شوفوا مليح اللغو اللغو اللغو، يقولوا الكلام اللي ما فيهش فائدة يعتبر لغو، فضلا عن الكلام اللي فيه مضرة مفسدة، ولا لا؟ يعني الكلام اللي ما فيهش فائدة ما تكلموش. فانت كذلك باش ما تكونش من الثرثارين، وهذا الثرثرة تأديك اللغو، وهذا كما قالوا هذاك الكلام السيد عفوا كما يروى عن علي سامحوني، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه شوف مليح التسلسل، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه وقع. يعني كأنه هذا التسلسل، يعني انظر وين تأدي بك الثرثرة. بعد ما مات قلبه وقع في الحرام، ومن وقع في الحرام أكلته النار. يعني شوف يقول رتبة القدر هذه الثرثرة تؤدي بك إلى سوء القرار عياذ بالله. لذلك إذا نقول الشباب يعني يتعرض في هذه الأولى، وخاصة الوقت اللي رانا فيه، الناس يعرفوا بأن العمود الفقري تاع المجتمعات هم الشباب، يعرفوا بأن صلاح وفساد المجتمعات مناطه شكون هو؟ الشباب. يعني حد يكون نقصده في الصميم. لهذا مليح وماذا بينا المسؤولين، ماذا بينا المسؤولين مثلا الأئمة والمدرسين والخطباء والموجهين والمعلمين والمدراء والآباء والأمهات وكل شيء، يشعر بهذه المسؤولية. لأن الصحراء نشوف شبابنا هم أبنائنا، هم إخواننا صراحة، وهم جيراننا، هم جيراننا كذلك، وأبناء بلدنا كذلك، وأبناء وطننا. نشعر باللي صحراء والشر يراد بهذا الشباب، راه ضحية يا إخوان. فماذا بنا نتعاون كما قال لا تعن الشيطان على أخيك، بل أعن أخاك على الشيطان. عاونوا بالذكر بالله، عاونوا بالعلاج، عاونوا بطريق الخلاص، عاونوا بأسباب ووسائل وأبواب النجاة من هذا الشيء. عاونوا كيفاش نعالجوا من هذه الأدواء وهذه الأمراض اللي رأيت يعني من مخدرات وغير ذلك من أنواع الانحرافات، وهي كثيرة متعددة. وتشوفوا أن مع وجود القنوات، مع وجود هذه الآلات والوسائل المتنوعة والمتعدية والمتعددة والكثيرة، فمعناه إلى المسؤول يحس بأن كلكم راع، كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل يا عبد الله عن رعيتك، ماذا عملت من أجلها؟ إذاك يعني هكذا ما تخلوش يعني هؤلاء مساكن معرضين، وما تخلوش هذه الحملات والغارات والهجمات الشرسة الظالمة الغاشمة اللي ريتها كلهم وما يشعروش مساكن، حتى تلقاه في السكة ولا تلقاه في وين تلقاه غالطين. احنا بودنا ان تعاونوا ونظافروا تظافروا وتتكاثر وتظاهر الجهود من اجل ان شاء الله انقاذ هؤلاء وانجائهم. رانا نخدموا العباد، نصلحوهم ان شاء الله، ونخدموا البلاد باش نجنبوها المخاطر اللي نتحدق بها، والمخاطر اللي راهي تلم بها، المخاطر اللي راهي تترصد وتتربص بها كذلك عباد الله. فيقول اذا من يعني نلقوا اسباب كثيره اللي قلنا هذه التيارات صراحه ما راكم شفتوا الآن. سامحوني مرة جيت للمحافظة ملاك يعني المدينة، دخلت العاصمة، دخلت المطار، شفت واحد لابس أكرمكم سامحوني السروال، كأن واحد الطريقة الجيوب تاعه يعني يبان لي قريب يطيح السروال، وصاروا هكذاك مخدوم السروال، بقيت مع مجموعة تاع الناس. والله حدثتني نفسه، كان بعيد عليا فقط، حدثني نفسه قال لي يا فلان طلع سروال، كما يقولوا الآباء الأبناء. حتى واحد قال لي لا لا يا شيخ، قال لي هذه موضة، قال لي السروال يطيح، قلت على بها طحن. شفت كيف شفتها الاخلاق بالعقل، يعني حتى هذه طايحه وبين قوسين جايحه، ولكن الناس تديرها وتعتز بها وتفتخر بها، وماشي محال يشريه بشحال، وماشي محال يشريه بكم من الاموال. حاب نقول يا اخوان معناها راه الشر يراد بها بابنائنا واخواننا وشبابنا، القنوات منا والجرائد منا والمجلات منا والاشرطه والاقراص منا والتهريب والتسريب منا. ردوا بالكم،

يحسب لي الضربة تاع بابا عندها معنى. علاش؟ بدليل. بعد حين يقول يا أبي علاش ضربتني؟ بابا يقول لي أنك فعلت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا. إيه المغرب به. الأخ يقول لي المغرب يعني يدركنا وطلب مني باش نذكر كلمة خمس دقائق. ما شاء الله اختصار والإيجاز برغبة يدية. نبقى خمس دقائق بكا ماشي غادي تذكر. ويقولوا في القبيلية قارص قبيليس أذن أما خلاص إيجاز. قارص قبيليس أول ما بتزين الإفراء ما بتزين أدير بكا. المهم أن يدود رأس الإبحلة كان كسبب قائمة حتى في أذن الشيخ. المهم أدنيني أن يدود رأس مثل رأس صربيا أكا صرب قال علي أنكر المربي سرولنا أنكر ربي عين مزين لنا أنكر اسم سكن صربيا العلي رد يقولون يعني اسم خير ستلميذ اسم مورث إيه وشوتين وكنا هكذا من السمسة إلى قلبه ولده سوبريذ بسكن ربي سبحانه وتعالى سوبريذ في قدا وشبيح النبي فلسل صربي سلاليس يمين يفكي يصيد ربي ذا المرين ذا الفيا قرد نشبوه إلى قال أنبو أكل يلس ود نشبوه قصيرة يلس السنة يلس أكل إن شاء الله هذه نتوار بعض صربي صرب قال علي خاطرش لا بعد الوقت أكل يلنا وذا يلسي سما إن صراني يلسي سما يقضل يظن سيسيمي وين الما يظنين أقلع قارسي ذا شو كان ونسو قضل إن شاء الله أكل دينار بي في المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يحب اسم جناب أبرز العلي اسم جناب يفرناك في الدين العلي ويوم رأك نرندذقس وإن يام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أبرزك ذبرزك عزرب ذبرزك قوما فلسالة الدوم أسجل فلاس أطف مذقس يعني حذر تكون غرا حذر تكون جبذا يبرز الله يظني يتسوي الدهن يتسوي يتشار نلل يأدفون تغرون يمدانا للسؤال يتصدرون لكن يمدانا حذرت بذلك ذا بريد الشيطان فذلك كان بريد الرحمن أبريد الرحمن الصراط المستقيم يتمثل وغينا ربي إن شاء الله في الطاعة وغينا إن شاء الله تكون ذا صدرتنا في الطاعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في ختام هذه المحاضرة نشكر شيخنا جزاه الله خيرا على ما متعنا به وأتحفنا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. على أمل أن نلقى شيخنا في فرصة أخرى وعسى أن يكون قريبا وأن يجزي الجميع خير الجزاء على تشريفنا بحضورهم ونعتذر منهم على ضيق المكان. هذا وأرجو من إخواننا الحضور الخروج بهدوء وانتظام فأنتم قدوة. وأذان المغرب قد أذن وقد كلمنا الإمام أن ينتظركم فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.